الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين وكل أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصيكم باتباع السنة والابتعاد عن البدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه هي الجمعة الخامسة نتكلم فيها عن سورة القمر، نبدأها من قوله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآيات تحكي لنا قصة نبي كريم من أنبياء الله سبحانه، هو سيدنا لوط عليه وعلى نبينا وسائر النبيين والمرسلين الصلاة والسلام. وكان في زمان إبراهيم، لأن إبراهيم هو عم لوط عليهما الصلاة والسلام، أرسله الله إلى قرى سدوم بلدة معروفة وما حولها، وكانوا أهل شرك وفاحشة ومنكرات. قال الله: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه المقدمة في سورة الشعراء جاءت نصا عن نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط عليه السلام وشعيب عليه السلام، هكذا ترتيبهم في سورة الشعراء، فكلهم قال نفس الكلام. معنى ذلك أن الأقوام كانت قد اتفقت فكرتها في أمر الشرك واتفق مذهبها وسلوكها، فكانوا يعلمونهم التوحيد. ثم بعد ذلك تميز هؤلاء القوم بمنكر لم يفعله أحد، كما يحكى عن بعض السلف أنه قال: لولا أن الله ذكر أمر قوم لوط في كتابه لما ظننت أن رجلا يأتي رجلا أبدا. يعني هذه يقول: لا أتصورها في ذهني أن يأتي رجل رجلا يفعل فيه تلك الفاحشة، يقول: لا أتصور في ذهني ولا كان يخطر على بالي أن مثل هذا سيكون، إلا أن الله سبحانه وتعالى قصها علينا في كتابه. وهؤلاء القوم مع إتيانهم الذكور كانوا أهل قطع للطريق، وهذا منكر ظاهر معروف. فقال لهم لوط عليه السلام: تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يضاف إلى ذلك شركهم وكفرهم بالله وأنهم كذبوا المرسلين. ولسائر أن يقول. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، مع أن الذي أرسل إليهم هو لوط وحده. والجواب ما قررناه من قبل ونقرره في كل مرة، أن من آمن بنبي حق الإيمان وجد نفسه قد آمن بالجميع، لأن الكلمة واحدة والقول متفق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب كل النبيين، يعني من قال هو يؤمن بكذا وكذا من الأنبياء ويكفر بواحد منهم فهو كافر بكلهم، لأن الله قال: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهؤلاء كذبوا لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى التوحيد، وكانوا يفعلون الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين ويتركون النساء الزوجات لا يقربوهن، ثم يقطعون السبيل. فكان عليه السلام يعلمهم التوحيد وينهاهم عن هذه الفاحشة، ويشتد عليهم ويلين لهم ويفعل ويفعل، ويدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام. إلا أنهم لما تبين خبثهم وأن النصيحة لا تنفع فيهم أمر الله بإهلاكهم، فأرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهما السلام، جاءوا إلى لوط عليه السلام في صورة شباب. ومعروف أن الملائكة مضرب المثل في الجمال والحسن، حتى إن النسوة لما رأوا يوسف عليه السلام قلنا: حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فالجمال وصف للملائكة، فإذا ما جاء هؤلاء الثلاثة من الملائكة وجاءوا في صورة بشر، فتخيل ما يكون من جمال صورتهم وحسنهم وبهائهم عليهم السلام. إلا أنهم قبل أن يذهبوا إلى لوط للمهمة التي أمر الله بها، ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام أولا، يبشروه بأن امرأته العقيم أصلحها الله، سارة التي كانت لا تنجب بشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. لما دخل هؤلاء الأضياف على إبراهيم لم يعرفهم ابتداء، نكرهم، لم يعرفهم أنهم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، إنما على عادته وشأنه ذهب يضيف ضيوفه وذهب يكرمهم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فلما قدم إليهم ذاك العجل الحنيث السمين لم تصل إليه أيديهم، فلما رأى ذلك أوجس خيفة، قالوا: لا تخف، إنا رسل ربك، لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، لا تخف، إنا أتيناك ببشارة، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما جاءت لإبراهيم البشرى، وإبراهيم الحليم الأواه المنيب، وإبراهيم صاحب القلب الرحيم، كان عنده من الأمل أن يستمر ابن أخيه لوط عليه السلام في دعوة هؤلاء الأقوام. فأراد إبراهيم أن يأخذ من المهلة، لأنه علم من جبريل أن هؤلاء القوم حقت عليهم الكلمة وأنهم آتيهم عذاب غير مردود وأنهم سيهلكون الآن. فجعل يجادل الملائكة فيهم يطمع لعل أحدهم يؤمن، لعل أحدهم يهتدي، لعل لوطا يتابع معهم. فقال لهم إبراهيم: إذا كانت قرية فيها من أهل الفساد من فيها وفيها من الصالحين عدد كذا، أتهلكونها؟ فأجابوه وقالوا: لا، لا نهلكها لأجل من فيها من الصالحين. فتنزل إبراهيم وقال لهم: إذا كانت قرية وفيها أهل فساد وفيها أهل صلاح، وأهل الصلاح عددهم أقل من الأول بكذا، أتهلكونها؟ قالوا: لا. ثم قال لهم: فإن كان فيها عدد أقل من ذلك أتهلكونها؟ قالوا: لا. حتى قال لهم: فإن كان فيها صالحا واحدا، رجل واحد من الصالحين، أتهلكونها؟ قالوا: لا نهلكها من أجل هذا الرجل الصالح. فعندها قال إبراهيم: إن فيها لوطا، مش إنسان عادي، نبي كريم، إن فيها لوطا. فعندها قالوا: يا إبراهيم نحن أعلم بمن فيها. هو قوله سبحانه وتعالى: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن فيها لوطا. فعندها قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال الله عن محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عن عيسى ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقال عن أنبيائه جميعا هذا الكلام. فهم أطيب قلب وأحسن قلب وينزلون المدعوين منزلة أبنائهم وبناتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو أب لنا صلى الله عليه وسلم، وادخر لنا الميراث الكبير ستعرفه، وأزواجه أمهاتهم أمهات المؤمنين. فكل الأنبياء كان يتعامل على هذه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلوط عليه السلام كان ينزل أهل القرية منزلة ولده، وينزل نساءهم منزلة بناته. فلما جاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ودخلوا إلى عند لوط فأضافهم، لكنه ضاق بهم ذرعا، لأن المرأة الفاسدة خانته وذهبت إلى قومها أهل المنكر تقول إن لوطا عنده شباب حسام الوجوه لم تر العيون كمثل حسنهم. فجاءوا يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي، يعني نساؤكم، أنا أرعاكم كرعاية أب لأولاده، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فعندها قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فعندها قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لأنه أحرز أضيافه في بيته وأغلق دونهم الباب، وأراد هؤلاء الفسقة أن يكسروا الباب أو يتسوروا الجدار أو يفعلوا، وكل ذلك يمانعهم وحده صلى الله عليه وسلم. فعندها فاض به الكيل وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فعندها تكلم جبريل وقال إن رسول ربك لن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل. ثم خرج إليهم جبريل ومسح وجوههم بجناحه، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثم حل بهم العذاب من صبيحة يومهم فأخذهم العذاب مشرقين. فالله سبحانه أمر جبريل أن يقتلعها، فاقتلعها وكفأها، وهو قوله والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا. فالذي غشاها هو حجارة حاصب مسومة جاءتهم من سجيل منضوض محمات مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ونجى الله عبده ونبيه لوطا ومن معه من المؤمنين، وهو قوله كذبت قوم لوط بالنذر، فكذبوا كل إنذار قاله لوط، أو كذبوا النذر، كذبوا النذير الذي هو لوط، وتكذيب نبي واحد هو تكذيب لكل النبيين. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريح شديدة تحمل أحجارة من سجيل، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني نجيناهم في آخر الليل في وقت السحر، لأن جبريل قال أسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب وما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فنجى الله عبده ونبيه لوطا، فقال سبحانه نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، يعني من شكر الله الله ينجيه، من كان عبدا لله الله ينجيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كذلك نجزي من شكر. قال ولقد أنذرهم بطشتنا، كلمهم لوط وخوفهم العذاب، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، جادلوه وقالوا لن يحل بنا عذاب. ولقد راودوه عن ضيفه الملائكة الثلاثة الذين جاءوا إليه عليهم السلام، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، يعني عاقبهم جبريل أن مسح وجوههم بجناحه فطمست أعينهم وغارت وأصيبوا بالعمى فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة، يعني في الصباح الباكر، عذاب مستقر، هذا العذاب استقر عليهم دنيا فأهلكهم، هو مستمر معهم في القبر ويستمر ويستقر ويزداد يوم القيامة على كل الكافرين، لأن الله قال للكافرين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر استقر معهم فذوقوا عذابي ونذر، يعني لا تكذبوا نبي محمدا، لأن الخطاب لقريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه وجادلوه، ولما طلبوا منه الآية في أول السورة فقال ما تريدون لتعلموا أني نبي أني رسول الله حقا وصدقا، قالوا تأتنا بآية، ما الآية التي تريدون؟ قالوا ينشق القمر، فانشق القمر، فلما انشق القمر آمن البعض وكفر الأكثر وقالوا هذا ساحر، ثم قال قائلهم الساحر يسحر أعين الناظرين إليه، فابعثوا لأهل الآفاق وانظروا من يأتي عليكم من الركبان، هل يتكلم أحد أن القمر قد انفلق؟ فجاءت الدنيا تتكلم وتقول انشق القمر في ساعة كذا في وقت كذا، فعندها قالوا سحر مستمر، قال سبحانه وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فالله ذكر لهم قصة نوح وأمر عاد وأمر ثمود وها قوم لوط وسيأتي قوم أمر فرعون، ثم يقول سبحانه لهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أن يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، يأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالله قال لهؤلاء القوم فذوقوا عذابي ونذر، ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن سهل ميسر بتيسير الله له، لولا أن الله يسره ما استطعنا أن نقرأ منه كلمة ولا أن ننطق منه بحرف. فهل من مدكر يتذكر ويقرأ القرآن ويعمل بما فيه ويقف عند موعظه ويجتنب تلك النواهي التي نهى الله عنها؟ في القصة عبر لا آخر لها، أذكر عبرتين اثنتين وفقط. أما الأولى فمن قوله سبحانه وتعالى نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. خلقنا في هذه الحياة لنبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسيمر عليك الشدة وسيمر عليك الرخاء، ترى هذه وترى هذه. النفس تحب الرخاء، تحب العافية، وهي تلك فطرة فيها. فإن كنت حريصا على العافية فكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أمرك بشكر النعمة، النعم النعم علينا كثيرة، كلنا عنده نعم، كلنا عنده نعم، إن لم تكن عندك هذه فعندك غيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ونعمة واحدة، أنت الآن تسمع الخطبة، ضع أصبعيك في أذنيك لا تسمع شيء، ثم ارفع أصبعيك مرة أخرى لتعرف نعمة السمع التي أنت فيها، أعطيتها غيرك أصم، وأنت ترى أغمض عينيك ثم افتحها مرة أخرى لتنظر. هذه الشمس التي تأتي وتذهب نعمة عظيمة من الله رب العالمين، إن غابت عنا في يوم نتوحشها والله، وإن حصلها الكسوف نصلي لما حجبت عنا هذه النعمة، وكذا. فقيدوا النعم بالشكر، إن العبد لا يأكل الأكلة يحمد الله عليها فيرضى الله عنه بذلك، يشرب الشربة فيحمد الله عليها فيرضى الله عنه بذلك. فقيدوا النعم بالشكر ولا تبارزوا الله سبحانه بالعصيان، فنعوذ بالله أن نستخدم نعم الله فيما يسخط الله. إنما علينا وأولى وأجدر بنا أن نستخدم نعم الله التي أنعم بها علينا في طاعات الله. هذه الأولى. أما الثانية فهؤلاء القوم الذين فعلوا تلك الفاحشة الله عاقبهم بعقاب شديد كما استمعت قلبت قراهم ثم توبعوا بأحجار من سجيل. فما الحكم في المثليين؟ إنسان ينكح كما تنكح المرأة. دعك من خلاف الفقهاء وما يقولونه، فإن ليس كل الأقوال راجحة، إنما انظر في هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه رأى رجلا تنكح كما تنكح النساء، فاغتاظ خالد وكتب إلى أبي بكر أمير خليفة رضي الله عنه خليفة رسول الله ماذا نصنع. فجمع أبو بكر أصحاب النبي، أمر لم نره ولم نشهده ولم نعلم به ولم يخطر على بالنا، رجل ينكح كما تنكح النساء، سبحان الله. فاختلف قول أصحاب النبي في كيفية قتله، اتفقوا على أنه يقتل، وإن اختلفوا في كيفية القتل، فمن قال يحرق بالنار ومن قال يلقى من شاهق ومن قال يرجم بالأحجار ومن قال، اختلفوا فيه. ولذا نتج عن خلافهم في كيفية قتله أن بعض الفقهاء قال إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا مغمز فيه، كمثل قوله من آمن فعل فعل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول، هذا يصححه البعض والبعض يتكلم في إسناده، يعني رجال إسناده ليس كالرجال البخاري رحمه الله تعالى، فيقولون هذا الحديث ليس موجود اقتلوا الفاعل والمفعول، لكن هل عندنا إسناد ثابت كأسانيد البخاري التي لا مغمز فيها؟ قالوا لا. قالوا فكيف نعمله؟ قالوا بفتوى الصحابة وبدلالة القرآن. فكيف؟ قالوا يؤخذ من شاهق ويلقى من أعلى ويتابع بالأحجار حال نزوله حتى يموت. والله فين المثليين يسمعوا الكلام ده؟ يلقى من شاهق، ما هؤلاء ماذا فعل جبريل؟ قلبها، فالموت في كذا أهوى، فهؤلاء يقلب. ولما قلبهم جبريل جاء في بعض الروايات وبعض الكتب أن جبريل رفعهم رفعا عاليا حتى سمع أهل السماء صياح دياكتهم ونبيح كلابهم أيا كان، وجبريل لما يرفعها مترين ونصف، يرفعها إلى أعمام السماء فعلا، فرفعها وقلبها جبريل. فلما قلبت هل اكتفي بقلبها أم تبيعوا بأحجار؟ تبيعوا بأحجار. فقالوا هذا جزاء وفاقا. ومن عجيب جدا أن تسمع مثل هذا في بلاد المسلمين، وأن يتكلم مسلم يروج لهذا. أعم هؤلاء الكفرة، قال النبي عنهم يتسافدون تسافد الحمر، وليك كالأنعام بل هم أضل، يعني ينكح رجل ينكح امرأة ينكح نفسه يموت وهكذا. هؤلاء مصيرهم النار إن ماتوا على ما هم عليه، وسبيل الجنة واحد أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها كل النبيين وليس بعد الكفر ذنب. إنما الإشكال أن يكون عندنا من يفعل هذا الفعل أو يتمناه أو يشتهيه، وهو أمر وافد جاءنا من هؤلاء الكفرة يودون أن يفسدوا علينا أخلاقنا لأنها نابعة من ديننا، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وإتمامها، وكان يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيا من ابتلي بمثل هذه أستر على نفسك وتب إلى الله فإن التوبة تهدم ما كان قبلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.